المعتزلة أثبتوا الأسماء وأنكروا الصفات، إذن تناقضوا. أي فرق بين هذا وهذا؟ من أثبت الأسماء لازمه أن يثبت الصفات. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.